بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الكسب الحرام، وقد كان آخر ما ذكرناه ما ذكره السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حول خيانة الأمانة، سواء في إطار المسؤولية، يعني شخص يكون مسؤولا، أو في إطار الوداعة. طبعا والأمانة بمفهومها الواسع تشمل نواحي كثيرة جدا، بما فيها التكاليف التي كلف بها الإنسان، كلها أمانة، البصر أمانة، السمع أمانة، كل هذه كما ذكرنا في محال أخرى كلها أمانة، والله سبحانه وتعالى سيسأل صاحبها عنها. يعني الله تعالى أعارنا هذه حتى الأموال نفسها أمانة من الله، ولهذا الله تعالى يسأل صاحب المال عن ماله فيما اكتسبه وفيما أنفقه، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. ثم ذكر السيد عبد الملك ما ورد في القرآن الكريم من التحذير من الخيانة بكافة أشكالها، فقال الله سبحانه وتعالى، قال في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. لذلك تعتبر الخيانة من أكبر الجرائم، وهنا الله تعالى قال لا تخونوا الله والرسول، مثل ما في الربا عندما ذكر حرب الله والرسول، وكلاهما سواء، الخيانة والحرب. يعني شخص يخون، يعني شخص الذي يخون هو في الحقيقة محارب، والآن الخيانة تعتبر جريمة عظمى وتعتبر من جرائم الأمن القومي، الشخص الذي يخون في دولته، فكيف بالذي يخون الله ويخون رسوله ويخون الأمانة. الله تعالى قارن هنا خيانة الله والرسول بخيانة الأمانة للدلالة على خطر ذلك. ثم ذكر امتداد التعامل الخاطئ مع نعم الله إلى العلماء والعباد، طبعا هذه كل هذه المكاسب حتى تشمل الجميع، حتى من يظهرون أمام الناس بكونهم علماء وعباد ومشايخ وغير ذلك. يقول: أثر الطمع، أثر الهوى، أثر هذا التوجه نحو الدنيا والنسيان لله وللدار الآخرة يمتد إلى أشياء كثيرة جدا، في الممارسات والمنطلقات والأهواء والرغبات والمواقف، ويمتد أيضا إلى مدى أوسع من ذلك، حتى إلى علماء السوء. علماء السوء هم من هذه الفئة التي تأكل أبوال الناس بالباطل، حتى البعض من المتعبدين يدخل في هذا السياق، في سياق من يأكل أبوال الناس بالباطل. البعض يتصور الدين فقط طقوس، صلوات، صيام، ذكر، فيبالغ في ذلك، يصوم الدهر، ولكنه لا يتورع عن الحرام، لا يتورع عن الكسب الحرام، لأنه يتوهم أن كثرة حسناته المرتبطة بالذكر والصيام، وخاصة عندما يقرأ الأحاديث الواردة في فضل ذلك، هو يقرأ فقط الأحاديث الواردة في فضل تلك الأعمال، الصيام أو الصلاة أو غيرها والذكر، وينسى أن هناك ما يحبط الأعمال، أن الله تعالى قد لا يتقبل العمل أصلا إذا كان الشخص لم يتورع، لم يكن من المتقين. فيتصور أن الأعمال، مثل ما كان الله تعالى يذكر عن أخي أحد ابني آدم، ذلك الذي قدم قربانا فلم يتقبل، فهكذا الذين يقدمون تلك القرابين أعمال الصالحة ليس بالضرورة أن تقبل، هناك شروط لأن تقبل، إنما يتقبل الله من المتقين. فلذلك إذا أمر الله بأمر وقصر فيه صاحبه فلا يتقبل. ولذلك الصالحون يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، يخافون أن لا يقبل منه. المغرور لا يتصور، كأنه يفرض على الله: أنا قلت قمت بكذا، فتقبله، يعني يفرضه على الله. وهنا الفرق بين المؤمنين الورعين الذين يؤمنون بالوعيد الإلهي ويحذرون، وبين أولئك المغرورين الذين بنوا دينهم على الأمانة وصاروا يفرضون على الله، يوجبون على الله تعالى. ثم ذكر بعض مظاهر ذلك، فقال: واحد من أشكال أكل الله تعالى، ذكر طبعا هذه الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. هذه الآية الكريمة كما يعني تصدق على أهل الكتاب من قبلنا، على أهل الديانات من قبلنا، تصدق على هذه الأمة. والله تعالى أشار فيها إلى صنفين: الأحبار والرهبان. الأحبار هم العلماء، هم المشايخ مثلا، هم الدعاة إلى آخره، والرهبان هم العباد، حتى في الواقع المؤثرين كما يقال إما يكونوا مؤثرين على بسبب ما عند علمهم أو ما عنده من العلم أو ما يدعونه من العلم، أو مؤثرين بحسب صلاحهم. بعض الناس يقدسون شخصا باسم ولايته أو باسم كونه عابدا أو زاهدا إلى آخره، أو أشخاص يقدسونهم لما عنده من العلم. وبالتالي الآية الكريمة تشمل هذين الصنفين، الأحبار والرهبان. يقول السيد عبد الملك: واحد من أشكال أكل أموال الناس بالباطل بالنسبة للأحبار العلماء علماء السوء والرهبان المتعبدين أن يكون في سياق أنشطة ذات طابع ديني وعناوين دينية، تعليم ديني وهو يقدم ضلالة، يقدم للناس كأنه يعلم الناس الدين وهو يقدم الضلالة، وهو يحرف مفاهيم الإسلام، وهو ينشر الفرقة بين المسلمين والعداوة بينهم، مثل ما ذكر الله تعالى عن مسجد الضرار الذي اتخذوه طبعا للتفريق والصد عن سبيل الله. يقول: أو عناوين خيرية، ولكنه طبعا عناوين خيرية لجمع المال ونحوه، ولكنه يستغلها للاستقطاب إلى صف الباطل وإلى الضلال الذي يقدمه، إلى الباطل الذي يقدمه، فتكون هذه أيضا من أساليب أكل أموال الناس بالباطل، لأن في المسألة خداعا للناس، الناس الذين يقدمون أموالهم تحت عناوين قرب إلى الله ودين الله ورضا الله ومن أجل الإسلام ومن أجل الحق ومن أجل العلوم الدينية والشرعية، وتحت هذه العناوين فيقدمون أموالهم فتؤكل وتستغل، والحاصل ما هو؟ ما هي نتيجة تلك الأموال؟ هو ضلالة وباطل وما إلى ذلك، في مقابل ويصدون عن سبيل الله وليس يدعون إلى دين الله بشكل صحيح، أو يحركون الناس في نصرة دين الله والعمل على إقامة دين الله بشكل صحيح، بل هم في حالة صد، لأن الذي يدعو إلى دين باطل، دين محرف، إلى تعاليم خاطئة، هو يصد عن سبيل الله، لأنهم سيحجبون عن الله وعن دين الله لما يرون من تلك التشويهات، لما يرون من تلك الأخطاء الكبرى. ولذلك هناك دعاة أحسن شيء لهم هو السكوت، لأن كلامهم هو أحسن فرصة للمبشرين والمستشرقين والملحدين حتى يضربوا دين الله تعالى. ثم ذكر خطورة علماء السوء فقال: لأن من أكثر الناس صدا وأسوأهم صدا عن سبيل الله علماء السوء، لأنه يصد عن الدين باسم الدين، ولا يصد عن الدين باسم عداوته للدين مثل ما يفعل الملحد أو العلماني، لا، باسم الدين يصد عن الحق تحت عنوان الحق، يصد عن الموقف الحق تحت العناوين الشرعية والدينية، فيسيء إلى الله ويفتري على الله ويصد عن سبيل الله من موقع انتماء ديني أو عبادي. شخص يتظاهر بالتدين ويأتي والمسبحة في يده، ثم هو يصد عن الموقف الحق وعن سبيل الله سبحانه وتعالى، ويصل إلى تلك الأموال التي كانت ستدفع في سبيل الله فتأخذ في مجالات أخرى تحت عناوين دينية. ثم ذكر من مظاهر الكسب الحرام ومظاهر التعامل الخاطئ مع نعم الله كتمان الحق، فقال: أيضا من الممارسات السلبية والمظاهر السيئة التي تحصل عادة أن البعض قد يكون في مقابل الكتمان، بعض علماء السوء سيأخذ ما سيأخذ من الأموال ويرضى لنفسه وضعية معينة فيها حصول على أموال وأنشطة عادية، لكن في مقابل الكتمان. البعض حتى أن يسكت عندما لا يقف موقف الحق في الوقت الذي ينبغي أن يتكلم فيه، في مقابل الكتمان لما أنزل الله من الكتاب تجاه قضايا مهمة وحساسة الأمة أحوج ما تكون إلى التبيين فيها. البعض يتصور أن الحرام فقط في الكلام، كلام الخاطئ والدعوة للباطل، بل حتى السكوت عن الدعوة للحق، السكوت عن الموقف الحق، هذا أيضا الطغاة يريدونه. يقول للعالم عندما يقول له ماذا أفعل، يقول: أسكت فقط في هذه الفترة، إلزم بيتك والتزم الصمت ولا تكلم أي أحد، فيتصور أنه بذلك قد نجا، وهو لا يعلم أن السكوت عن الباطل، عفوا السكوت عن الدعوة للحق أو السكوت عن الموقف الحق لا يختلف عن تأييد الباطل. ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من التحذير من ذلك، فقال: ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى: إن الذين يكتبون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمن قليلا. الكتبان نوع من أنواع الكسب، وطبعا هذا الكسب يناله مشهورين العلماء، دعاة الكبار إلى آخره، ولهذا نرى ثراءهم الفحش. هناك دعاة تحولوا إلى أثرياء نتيجة إما وقوفهم مع الباطل أو سكوتهم عن الحق. يقول آثر لهؤلاء الذين يكتبون ما أنزل الله، الله تعالى يذكر أنهم يشترون به ثمن قليلا. يقول السيد عبد الملك: آثر الحصول على أموال وهدوء، ولا يدخلون في مشاكل، ولا يزعجون الآخرين. يعني أدخلوا هذا حتى في العقيدة، لا نتكلم. يعني تجد مثلا الآن في مثل حروب طوفان الأقصى والحروب التي حصلت، تجدهم ساكتين تماما، لا ينبذون ببنت شفا، لا يتصورون أنهم لا يدخلون في مشاكل، ولا يزعجون الآخرين، ويتركون الأمة وهي تواجه مخاطر كبيرة جدا. الأمة يتركونها وهي بحاجة إلى التبيين لما أنزل الله من الكتاب. يقول: ويشترون به ثمنا قليلا، أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار، ولا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. يقول هذه مسألة خطيرة جدا عليهم، ما يأكلون في بطونهم إلا النار. يوم القيامة هذا الشخص الذي أكل ذلك المال مقابل سكوته عن الحق يأكل النار والعياذ بالله، ويتحول ما أكله في مقابل كتمانه، في مقابل أنه لم يرشد الأمة إلى الموقف الحق تجاه ما تعانيه من مخاطر وقضايا وتحديات كبيرة على دينها ودنياها، تكون النتيجة أن يأكل النار بدلا عما كان يأكله في الدنيا. ويسعى، لأن كما يقال تجسد ما يسمى تجسد المعاصي، تجسد الضلال، سواء بمفهومها الحسي أو بمفهومها الآخر، لأن العاصي سيلقى جزاء أعماله، يعني لا يغادر ذلك الجزاء مثقال ذرة، وبالتالي يعني هذا العاصي سيلقى، يعني تكون النتيجة أن يأكل النار بدلا عما كان يأكله في هذه الدنيا. ويسعى لصد الناس عن الإنفاق في سبيل الله بشكل صحيح لأجل أن تنصرف إليه الأموال، يأكل يوم القيامة النار، يسبب لنفسه السخط الكبير من الله سبحانه وتعالى. الله تعالى يقول: ولا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولو كانوا في الدنيا الناس يكلمونهم ويمدحونه. يقول: ولو كانوا في الدنيا يحظون بالمديح من أتباعهم، لكن يوم القيامة لا يزكيهم. التزكية بمفهوميها، لا يزكيهم بمعنى يثني عليه، لا تزكوا أنفسكم، الثناء بمعنى التزكية. ثم ذكر المنطلقات الخاطئة لكل تلك التصرفات السابقة، فقال: نجد مثل هذه الممارسات وغيرها من الممارسات الإجرامية تأتي نتيجة المنطلقات الخاطئة في التعامل مع نعم الله، في الاستثمار لنعم الله، في معالجة مشكلة الفقر، في الأخذ بأسباب الرزق والسعة. كل هذه الأمور هي من أسباب هذا الأمر، يعني الشخص لا يتعامل تعاملا صحيحا مع نعم الله، لا يستثمر نعم الله في محلها. حتى مشكلة عندما يكون الشخص فقيرا فيتصور أن له أن فقره مندوحة وذريعة لأن يمارس أي سلوك، فهذا خطأ. الله تعالى وضع للفقر حلولا ينبغي أن لا تتجاوزها صاحبها، وإلا وقع في الحرام. وهكذا الأخذ بأسباب الرزق والسعة، كل هذه أسباب أو ذرائع يتترعون بها. البعض يقول: لو كنت في مكاني، دائما يخاطب الآخرين، لو كنت في مكاني وذقت من الفقر مثل ما ذقت لفعلتم مثل ما فعلت، ويتصور أن حتى لو فعلوا مثل ما فعلت يعني سيعاقبون أيضا مثل ما تعاقب، لأن الله تعالى له قوانين واحدة، والله تعالى أعلم بمن خلق، وعندما حرم تلك الأمور حرمها على الجميع، يعني حتى لو اتفق الخلق جميعا عليها، والله تعالى لا يأمر بمستحيل. فلذلك إذا كان الشخص وقع في هذه الأمور، فكون الناس أو البعض حتى يتذرع يقول: انظروا فلان وفلان ولست وحدي في هذا المحل، فحتى لو اشترك الخلق جميعا لأن هذه أوامر الله، وأوامر الله ينبغي تطبيقها، ولا يتضرع شخص بوقوع الآخرين فيها، لأن الله تعالى هو أعلم بمن خلق، وهو الله تعالى لا يكلف المستحيل، ولا ينهى عن شيء إلا ويكون هناك بديل حلال له. لماذا تركت البديل الحلال وذهبت إلى ذلك الحرام؟ وطبعا هذه كلها ضرائع لا تقبل، هم يحتجون ولكنهم يكذبون أنفسهم من خلال سلوكهم، ومن خلال طبعا كما ذكرنا يعني من خلال كل ما الفطرة فطرتهم السليمة نفسها تنكر ذلك، والحمد لله رب العالمين.